من صلاته قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهكذا إذا أمرت ابنك بالصلاة لا تقول صل فقط، صل قل كذا افعل كذا حتى يصلي على الوجه المطلوب. أما تقول صل ولا تراقبه ولا تتابعه فلا فائدة، لابد أن يصلي على الوجه المطلوب. طيب إذا قال قائل كيف أعلمه القراءة، نقول ما هو مشكل، القراءة يقرأ الحمد لله شيئا فشيئا، والصبي من أقرب الناس تعلما، والحفظ في الصغر لا ينسى أبدا، ولهذا يسهل جدا أن تعلم أبنائك الصلاة بكل سهولة. الآن سيبدأ دور الأسئلة. أسألكم أنا عما قلت، الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها، فما هو الدليل؟ أنت حديث المسيء في صلاته، بارك الله فيك، الدليل حديث المسيء في صلاته أنه لما صلى من غير طمأنينة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. الصلاة لها نوافل تكملها تسمى عند العلماء الرواتب، فما هذه الرواتب؟ ممكن نعم اثنان قبل الفجر، نعم نعم نعم، بارك الله فيك. ها طيب هذه الرواتب الاثنتا عشرة ورد فيها فضل، ورد فيها فضل وثواب، من يعرف هذا الفضل والثواب؟ ورد فيها فضل وثواب يا جماعة. لا أخذت عنك، من يعرف؟ تفضل. أنا أريد فضل هذه الرواتب الثنتي عشرة. لا لا كمل يا أخي، كمل أنت أجلس. طيب صحيح، ثوابها أن من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. طيب ذكرنا أيضا من التطوع في الصلاة صلاة تختم بها صلاة الليل، ما هي يا جماعة؟ تفضل قم. صلاة الوتر، بارك الله فيك. صلاة الوتر هل الأفضل أن تصلى في أول الليل أو في آخر الليل؟ نعم. ها؟ في آخر الليل. لا. اسم. من يعرف؟ تفضل. يلا. هاتف بيني وبينه ما أسمع. إيه؟ قبل النوم. خطأ. نعم. كف. بعد صلاة العشاء. هي لكن متى؟ أول الليل ولا آخر الليل؟ آخر الليل. استمع يا إخواننا، تفضل. من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل آخر الليل، ومن خاف أن لا يقوم فأول الليل بعد ما تصلي العشاء والراتبة، راتبة العشاء تصلي الوتر. إذن لو قال لك قائل هل الأفضل في الوتر أن يكون في آخر الليل أو في أول الليل، تقول في ذلك تفصيل، في التفصيل من خاف أن لا يقوم فالأفضل قائما. اللي يخاف ما يقوم. طيب من خاف أن لا يقوم فليوتر، من خاف أن لا يقوم فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم فليوتر آخر الليل. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، ويعني بخليله من؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ليش أمر أوصاه أن يوتر قبل أن ينام؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه في أول الليل يسهر يتحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يسهر في أول الليل سوف يتأخر قيامه في آخر الليل. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. واضح؟ الوتر له حد أعلى وحد أدنى. نعم. طيب هذا الأعلى والأدنى واحد، تمام. أقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال لا، سؤال خاص، أدنى الكمال واحدة؟ لا، واحدة، ما هي واحدة؟ أدنى الكمال ثلاثة، أدنى الكمال ثلاثة، ثلاث ركعات. ثلاث ركعات كيف يفعلها؟ هل يصلي ركعتين ثم يسلم ويصلي الثالثة وحدها، أو يصلي الثلاثة جميعا؟ أنت قم. يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة. طيب وين صلى ثلاثا جميعا؟ ها؟ جائز يا شيخ، جائز. نعم، يصلي الثلاث ركعتين ويسلم ويأتي بواحدة، أو يصلي الثلاث جميعا لكن لا يجعلها كصلاة المغرب، ممنوع، ما يخلي ركعتين ويجلس ثم يقوم، لا، يصلي ثلاثا بتشهد واحد وتسليم واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بصلاة المغرب، والآن لما تقبلتم الأسئلة مني فأنا أتقبل الأسئلة منكم، فمن عنده سؤال فليدل به. تفضل. يقول ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ الجواب صلاة الشروق هي صلاة الضحى، لكن إن صليتها من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح فهي شروق وضحى أيضا، وإن أخرت فهي ضحى وليس الشروق. لا لا، سؤال واحد. تفضل. إذا صليت العشاء صلي بعدها ركعتين، وهذه تسمى الراتبة، ثم صلي الوتر، إن شئت ركعة وإن شئت ثلاث ركعات شفع ثم وتر، أو ثلاث ركعات جميعا بتسليم واحد. نعم. في السنة. نعم. سؤال جيد. هل يجوز أن يأتي الإنسان بعمرتين في السنة الواحدة؟ يعني مثلا يأتي بعمرة في محرم ويأتي بعمرة في رجب مثلا، جائز هذا لا بأس به، لكن البدعة أن يأتي الإنسان بعمرتين في سفر واحد، بعمرتين في سفر واحد. انتبه يا ولد، البدعة أن تأتي بعمرتين في سفر واحد. يعني مثلا الآن حججنا، ما في عمرة بعد الحج، ما في عمرة بعد الحج. حكم صلاة القصر. ليش صلاة القصر؟ بسم الله يا أخي، عندي سؤال، تعال هنا وأسأل. أقول ما في عمرتين في سفر واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما اعتمروا مرتين في سفر واحد أبدا، ولهذا من الغرائب أن بعض الحجاج أو المعتمرين يأتي بالعمرة أول ما يأتي مكة، ثم إذا حل جاء من بكرة بعمرة لأبيه، اليوم الثاني لعمرة لأمه، اليوم الثالث بعمرة لجده، الرابع لجدته، الخامس للخالة والخال والعمة لا، من قال هذا؟ ولهذا نرى أن الواجب أن المسلمين يبصرون بدينهم، ويقال هذا من الأشياء المبتدعة، ما فيه عمرتين في سفر. عرفت؟ تفضل. يقول هل تجوز الصلاة على الجنازة في الليل بعد الوتر؟ هذا سؤال جيد. نقول نعم، لكن الأفضل أن لا يصلى على الجنازة في الليل إلا في أول الليل، علشان الناس الذين يريدون يتبعونها يكون معهم فرصة. يعني مثلا لو مات ميت عند منتصف الليل نبقيه إلى الفجر، ما نصلي عليه الآن، لأن لو صلينا عليه الآن ما وجدنا أحدا، فنبقيه للفجر. طيب، سؤال يتفرع على سؤال الأخ، اسمك؟ يتولد على سؤال الأخ. لو صليت الوتر ختمت صلاة الليل، ثم أيقظ لله تعالى في آخر الليل، في أيقظ لله، هل أصلي أو لا؟ الجواب أصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا جعلت آخر صلاتي بالليل وترا ثم قدر لي أن أقوم أصلي. نعم. هذا يمشي بعد صلاة الفجر. خالي يمشي بعد صلاة الفجر الراعي المدينة. يصح له الطواف لو ذا حالا وهو مريض. هذا يسأل يقول إنه سوف يسافر بعد صلاة الفجر، فهل يجوز أن أطوف طواف الوداع الآن؟ لا، طف به إن شاء الله غدا إذا أردتم السفر، فطف به إما بالعربية دف وإلا بالحاملة، يعني اليوم ما ينفع. الحمد لله. نعم. بلغ بلغ بلغ عنه شغول. يا أخي نحن ذكرنا أنه لا عمرة بعد الحج، ما في عمرة بعد الحج ولا في عمرتين في سفر واحد. إني أقول لكم قصة عجيبة. في يوم من الأيام وجدت رجلا يسعى وإذا هو قد حلق نصف رأسه، حلق النصف هذا كله محلوق وهذا باقي. قلت ليش هذا؟ قال حلقت هذا لعمرة أمس والباقي لعمرة اليوم. ما يصح هذا. بعدين إن شاء الله. الآن لا تجب شيء. لا لا لا، لك أنت فقط أو لوالدك، ما في عمرتين في شهر واحد. في الباخرة الناس بتشتغل في الباخرة رايحة وقال انت يقصر انت يحقق. هذا يسأل يقول هل يجوز للملاح الذي يكون في الباخرة يروح ويأتي هل يقصر الصلاة او لا؟ نقول نعم يقصر الصلاة، الا اذا كان ساكنا في الباخرة، ساكنا يعني اهله كلهم في الباخرة فهذا لا يقصر. أما إذا كان أهله في البلد وهو يتردد في الباخرة فهذا كغيره من المسافرين، أي أنه يقصر الصلاة. يشتغل كربان مثلا فهذا. إيه لكن هل هو مقيم دائما؟ يروح ويجي. يروح ويجي. لكن أليس له بلد؟ له بلد. وله بيت. وله بيت في البلد. ما دام له بيت فهو مسافر. درجة البيت يمكن. نعم. استريح استريح استريح. اجلس اجلس. ها اجلس. هذا يسأل يقول رجل أخر الوتر إلى آخر الليل ولكنه لم يقم، نام حتى طلع الفجر، فماذا يصنع؟ نقول يصلي في الضحى وترا لكنه يشفعه. فمثلا إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى إيش أربعا، من عادته أن يوتر بخمس يصلي ستا. دليل ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، لأنه أكثر ما يوتر بـ11 ركعة فيصلي من النهار 12 ركعة. نعم. يسأل عن قول الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني مثلا إنسان أذنب أبوه فإن الابن لا يعاقب الذنب على من؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن الإنسان لا يعاقب بذنب غيره، لا يعاقب الإنسان بذنب غيره. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أن الإنسان لا يأخذ من حسنات غيره، لا يأخذ من حسنات غيره، ليس لك إلا ما سعيت. إلا إذا كان ظالما، فإن الظالم يؤخذ من حسناته يوم القيامة ويضاف إلى المظلوم. معلوم يا جماعة؟ طيب، لو أن إنسانا صلى ركعتين لأبيه وأبوه ميت، هل ينفعه ذلك؟ نقول قال بعض العلماء إنه ينفعه، وقال بعض العلماء إنه لا ينفعه، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى. وأنا أقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على ما هو خير، فقال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انتبه. أو ولد صالح يدعو له، ما قال أولا. وعلى هذا فنقول للإنسان: أنت تريد أن تنفع ولدك؟ قال نعم. يقول ادعو الله له: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، اللهم ادخل الجنة، اللهم اعذه من النار. وخل الصلاة لك أنت، أنت في حاجة للصلاة، خل الصلاة لك أنت وأبوك، ادعو الله له. نعم. يقول: ما حكم من اصطحب أمه معه في الحج وعجزت عن الرمي ورمع عنها؟ نقول: لا بأس، يجوز هذا. نعم. يقول: إن أباه مات ولم يحج فحج عنه، يعني الولد حج عن أبيه الذي مات، هل يجوز هذا؟ نقول: نعم يجوز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أيجزئ عنها؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. نعم. نعم. هذا يقول انه سوف يسافر غدا لكن لا يأتي الصباح او المساء، ولكنه الان طاف للوداع، نقول هذا الطواف لا يصلح. بس صحيح لا شوف، لابد تعيد الطواف، لابد ان تعيد الطواف مره ثانيه، لان طواف الوداع لا يكون الا عند السفر، واذا كان غدا ان شاء الله فطوف طواف الوداع. اين تطول صباح صباح صباح صباح في الصباح بعد الفجر؟ بعد الفجر. طب ما هو العربية تجي بعد الفجر؟ طيب قبل الفجر. قبل الفجر في آخر الليل قبل الفجر. لا، الذي في مكة إذا أتى إلى مكة من خارج يعتمر، عرفت؟ أما إذا كنت في مكة فالطواف أفضل لك. ما استوي عمره، استوي عمره إذا رحت للرياض ورجعت. إيش؟ رميت الجمرة. ما في شيء. هذا يسأل يقول صريح صريح. يقول انه في يوم العيد رمى جمرة العقبة ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم سعى، وفي أثناء السعي تعب وترك السعي، لكن في آخر النهار أتى وسعى من جديد 7 أشواط، نقول لا بأس بهذا. وإني أقول لكم بارك الله فيكم حفاظا على الأسئلة، غدا في الصباح هنا إن شاء الله بعد الفجر، ولكن لا بد تأتون بأوراق تكتبون الأسئلة. نعم. الطواف هل يجوز الاتباع؟ الاتباع أول ما تأتي بس. وبعد؟ لا. لا. ما في. هل يلزم فدية؟ لا ما في. ما في. نعم. استمع. فضيلة الشيخ. الأسئلة بأوراق. الأسئلة بأوراق. شيء. إيه لا تلمس. طيب خلاص. أكيد. ما في السؤال. الأسئلة بواسطة الورق. هذا يسأل يقول هل المبيت في منى يوم التروية واجب؟ والجواب لا، ليس بواجب، ولكنه سنة. والدليل على أنه غير واجب أن رجلا يقال له عروة ابن مضرس التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم النحر، وقال يا رسول الله أتيت من طي، طي في شمال المملكة، أتيت من طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما وجدت جبلا إلا وقفت عنده، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، ولم يذكر المبيت في منى ليلة التاسع. وعلى هذا فلو أن الحاج خرج من مكة إلى عرفة رأسا فليس عليه شيء. فضيلة الشيخ، طفت طواف الإفاضة أول شوط في الدور الثالث، ثم أكملت الستة الأشواط الأخرى عند الكعبة، فهل يجزي الشوط الأول؟ إذا كان ليس هناك فرق بعيد بين الشوط الأول والأشواط الستة الباقية فلا بأس، أما إذا طال الفصل فلا بد أن تعيد الشوط الأول. أرجو أن يكون السائل فهم ذلك. هذا إنسان طاف في السطح الأعلى شوطا واحدا ثم نزل وطاف حول الكعبة ستة أشواط فقط، نقول إذا كان